الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أحبتي في لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، أتناول فيها تفسير قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. ففي هذه الآيات الأمر بتقوى الله وأنها وصية الله لهذه الأمة وللأمم السابقة، ومما يؤمر فيه بتحصيل التقوى العلاقة الزوجية، فعلى كل واحد من الزوجين أن يتقي الله في الآخر. وفي الآيات غنى الله عن الخلق وعدم احتياجه لهم، وفي الآيات الترغيب في أن ينوي الإنسان بأعماله الآخرة والتحذير انحصار المقاصد والنيات في الدنيا. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ففي هذه الآية وجوب العدل وهو القيام بالقسط، وهذا يشمل العدل في حقوق الله بحيث يعبد العبد ربه جل وعلا وحده ويطيع أمره ويجتنب معصيته ويستعمل نعمه في مراضيه، كما يشمل وجوب العدل في حقوق الخلق في الأقوال والأفعال والأموال، ومن ذلك عدل القضاة بين الخصوم في الحكم والتعامل وعدم كتم الشهود للشهادة. ومن أعظم حقوق الخلق حق نبي الله عليه السلام باتباعه وطاعته ومحبته، ومن الحقوق حقوق الوالدين والرحم، ومن ذلك أداء النفقات الواجبة. وفي الآية منع الظالم من الإقدام على ظلمه، وفي الآية وجوب الإقرار بالحقوق الثابتة وتحريم جحدها، وفيها وجوب الشهادة بالحق ولو على الوالدين والقرابة. وفي الآية أن شهادة الإنسان على والديه وقرابته مقبولة كشهادته على الأجنبيين، ولا يعتبر ذلك من العقوق أو قطيعة الرحم، بل يعتبر من المناصرة التي تتضمن حجز من يناصر عن الظلم. وفي ذلك دليل على أن طاعة الوالدين إنما تجب إذا كانت في غير معصية لله تعالى. وقد استدل بعض التابعين بالآية على قبول شهادة العدل لوالديه وأقاربه، بينما يرى جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على عدم قبول شهادة العدل لوالديه وأقاربه لوجود التهمة. وقد قال أكثر العلماء بأن شهادة الأخ لأخيه مقبولة إذا كان عدلا إلا في النسب، وأما شهادة الزوجين لبعضهما فلا تقبل عند أكثر العلماء خلافا للشافعي. والجمهور على عدم قبول شهادة الوالد والوالدة لولدهما، وهو المشهور من مذهب الأئمة الأربعة خلافا للرواية غير المشهورة عن أحمد. وفي الآية أن الغنى والفقر ليس معيارا في طريقة التعامل بين القرابة ولا بين غيرهم، ولا تكون سببا للامتناع عن الشهادة أو الجور فيها. وفي الآية النهي عن اتباع الهوى في معارضة الحق، وبيان أن ذلك مخالف للعدل. وفي الآية النهي عن لي اللسان عن الحق في القضاء أو الشهادة بتحريف النطق عن الصواب والحقيقة، ومن ذلك تحريف الشهادة وعدم تكميلها أو تأويل لفظها، وفي هذا نهي عن شهادة الزور. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ففي هذه الآية أمر المؤمنين بالإيمان بالله ورسوله وكتابه، وفي هذا دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص كما ورد التصريح بذلك في آيات أخر. وفي ذلك الأمر بالمداومة والثبات على الإيمان، وفي الآية ذكر أركان الإيمان وتحريم الكفر بها، ولم يذكر هنا الإيمان بالقدر، وقد ذكر في مواطن أخرى من كتاب الله، كما قرن الإيمان بالقدر بأركان الإيمان في عدد من الأحاديث. والكفر بواحد من المذكورات يثبت به الحكم بالضلال البعيد. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. في هذه الآية أن الإنسان قد يتنقل بين الإيمان والكفر كما قال الجماهير خلافا لبعض المرجئة، فقد يكون الإنسان مؤمنا في وقت كافرا في وقت أو العكس. وقد استدل بالآية على قبول توبة المرتد ولو تكررت منه الردة، ومثله توبة الزنديق، وهذا قول الشافعي خلافا لمالك، وعن أبي حنيفة وأحمد روايتان كالقولين السابقين، والأول أظهر للآية. ثم قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ففي الآية تحريم النفاق والتشديد في أمره وترتيب العقوبات الشديدة عليه، وفيها أن من النفاق موالاة الكفار ومناصرتهم وترك موالاة المؤمنين. وفي الآية أن العزة والنصر من الله تعالى يجعلها لمن يشاء من عباده، وقد وعد المؤمنين بفضله بالنصر والعزة. وفي الآية منع الاستعانة بالكفار على الأعمال المتعلقة بالدين، كما فيها المنع من معاونة الكفار فيما يؤدي إلى كون الغلبة والظهور للكفار. وفي الآية تحريم حضور مجالس الكفر وتحريم حضور مجالس المعاصي عند فعلها، ومن ذلك سماع إذاعات السوء ومشاهدة قنوات الشر. وفي الآية أن المشاركة بالخير في هذه المجالس عند عدم الكفر والمعاصي جائز لا حرج فيه، كما استدل بالآية على تجنب مجالس أهل البدع والأهواء. وفي الآية وجوب الإيمان بآيات الله الشرعية وتعظيمها وإجلالها وتحريم الاستهزاء بها. وفي الآية وجوب الإنكار على من حضر مجلسا يعصى الله فيه أو يقوم عن ذلك المجلس إذا لم يقدر على الإنكار. وفي الآية أن العبرة في الأحكام بالحقائق والبواطن لا بمجرد الظواهر، ولذلك كان المنافقون مع الكافرين لا مع المؤمنين. وفي الآية أن انتصار المؤمنين فتح من الله وانتصار الكافرين مؤقت، ولذا قال عنه بأنه نصيب. وفي الآية تحريم تخذيل المؤمنين عن محاربة الكافرين وأن ذلك من فعل المنافقين، واستدل بقوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بزوال الزوجية عند ردة الزوج وبعدم جواز تملك الكافر للعبد